بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الله. وافتح علينا بمعرفة العلم وصحبة الأخلاق لنا في الحلم. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد فهذا هو الدرس السابع والخمسون بعد المئة السابقة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ونحن نتكلم في باب الشفاعة من هذا الكتاب. والحديث الذي أمامنا هو الحديث الذي يرويه البخاري في سنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريعة وزوجها، والقصة طويلة. قال ابن عباس قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته وفي رواية لو راجعته بإشباع الكفر. قالت: يا رسول الله تأمر؟ قال: إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي أو رواية لا أريد. رواه البخاري. إلا في آخر بيتنا الفارق إن بريرة هذه كانت أمدا وكانت متزوجة من رقيق مثلها اسمه المغيث. اشترت السيدة عائشة رضي الله عنها بريرة هذه وأعتقتها، وكان ولاؤها لعائشة رضي الله عنها طبقا للقاعدة الشرعية المعروفة أن الولاء لمن أعتق. ولسنا بسبب تفصيل في هذا الموضوع الذي لم تعد حاجة إلى تفصيل القول فيه في عصرنا هذا. ولما تحضر خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى تحت ولاية زوجها الرقيق مغيث أو أن تنفك عنه، فقررت الانفكاك عنه. ولكن مغيثا كان يحبها حبا شديدا، فيقول عكرمة أيضا ابن عباس رضي الله عنه: كان بمغيث وهو يشوف في سكة المدينة يبكي على بريرة ودموعه تسيل على لحيته. أيضا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس أنه قال: ألا تعتذرون لحب مغيث بريرة ولحب بريرة مغيثا؟ فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الظاهرة قال لبريرة: لو راجعتيه. ولو هنا أداة رجاء وأداة تمني وأداة عرض، ولكن بلطف. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرجو أن تفكري في إمكانية العود إلى زوجك. فقالت بريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تستوضح خلفيات رجائي هذا، قالت له: يا رسول الله تأمرني؟ هل هذا عزما وأمرا لا بد منه؟ إذا فأطيعك. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أشفع. وفي رواية لك: أنا أشفع، لا أملك الحجة القاسمة التي آمرت به أو على أساسه، ولكنني بدافع من عاطفة أشفع لمغيث وأرجو أن تعودي إليه. فلما رأت أن الأمر ليس عزما وإنما هو استحضار مجرد قالت له لا حاجة منك أي لا أصل. هذه الخلاصة ذكرناها في آخر درسنا الماضي وقلنا سنتكلم عن تفصيل هذا الحديث وما يتعلق به في الدرس في هذا اليوم إن شاء الله. أولا هناك جانب لا يهمنا التفصيل به موضوع الرق وما يتعلق بزواج الرقيق من الأمة إذا تحضر أو إذا تحضر ما مصير هذا الزواج والولاء ما معنى أن الولاء لمن أعتق هذا الكلام كله مدفوس في كتب الفقه باب الولاء معروف باب العتق معروف حكم تزوج الرقيق من الحرة معروف العكس معروف لكن هل هنالك حاجة إلى أن نسبع رؤوسنا بتفسير القول في هذا الأمر أو في هذه الأحكام التي لم تعد في عصرنا اليوم حاجة إليها لا أقول إلى هذه الأحكام التي نسخت ولجنة التي أرسلت ولم تلغى هذه الأحكام باقية لم تلغى ولكنها معلمة لا هي مرتبة ولا هي منسوخة وإنما هي معلمة أي إن موجبات هذه الأحكام غير موجودة ولله الحمد لكن هل من الممكن أن توجد موجبات لهذه الأحكام في المستقبل البعيد أو القريب في احتمالات قريبة أو بعيدة هل يمكن لموجبات لهذه الأحكام أن تعود؟ لا يمكن لموجبات هذه الأحكام أن تعود ونحن نتكلم عن الإمكان القانوني عن الإمكان التشريعي أي الإمكان المنطقي للعقل ولا شأن لنا ببعد هذه الاحتمالات أو الطبيعة الإسلامية عددا كبيرا من الأحكام النظرية لأنها منوطة بأوضاع وظروف لم تتطبع ولكن احتمال وجود هذه المناطق وظروف قائم جدا وبناء على ذلك فإن هذه الأحكام ينبغي أن تكون موجودة في معظم أحكام الشريعة الإسلامية حتى نستطيع أن نبرهن على أن الشريعة فعلا صالحة لكل زمان ومكان وإلا فإن هذه المقولة تبدو مقولة باطلة لا دليل عليها أقول هذا الكلام لأن في الناس من إذا سمع كلمة في الفقه الإسلامي عن الولد عن الولد عن الكتاب هذه كلها أحكام تتعلق بالولد نعم عن زواج الرقيق للأمل زواجه بالهوى اشمعز وشعر بالتخلف أو بما لا أدري ماذا يريد أن يعبر عنه فهو لا يريد أن يسمع هذا الكلام أبدا هذا الشعور المتخيل هذا الشعور عند هذا الإنسان شعور هذا متخيل وصلاحية شريعة الله عز وجل لكل الاحتمالات الواردة ولكل الإمكانات نظرت أو لم تنظر تقتضي أن تكون هنالك أحكام مبنية على هذه الظروف وعلى هذه الاحتمالات نعم يعني عندما كان بعض العلماء يفيدون ويقولون لو أن إنسانا طار فوق الأرض وأصبحت الكعبة في أدنى يعني من مثل والنظر بالنسبة إليه كيف يصلي هذا الإنسان؟ ربما وجد في ذلك الوقت من يشمئز من هذه الفرضيات ومن هذه التقديرات ويقول هذه أحيرة مجنحة، يعني ما ينبغي للفقهاء أن يضيعوا وقتا بتصوره. ولكن هذا الذي قاله الفقهاء وقع ويسأل عنه الناس اليوم عندما يركب الإنسان الطائرة وترتفع إلى أجواء الفضاء ويقوم أحدنا ليصلي قطعا يرتج إلى ذهنه هذا السؤال. ولولا أن فقهاء الشريعة الإسلامية طرحوا هذا السؤال وأجابوا عنه قبل أن يرى الطائرة، أجابوا عنه بمقتضى يقينهم بأن كل ممكن بعد احتمال وقوعه أو قرب احتمال وقوعه ينبغي أن يغطى ببيان حكم شرعي. كانت هذه من مظاهر كمالات الشريعة الإسلامية ولم تكن من مظاهر مصائب الشريعة الإسلامية. هذا الشيء واضح جدا، وهنالك أمثلة كثيرة جدا فرضيات فقهية الفقهاء ذكروا أحكامها بناء على تخيل الوقوع، واليوم نذكر أحكامها بناء على تجربة الوقوع. فهل إذا حكمت الشريعة الإسلامية بأحكام لأمور غير واقعة الآن لكنها ممكن أن تقع في المستقبل عندما تحصل الشريعة الإسلامية بهذه الأحكام، أفيكون ذلك دليلا على كمالها واحتوائها وصلاحيتها لكل الظروف، أم يكون ذلك دليلا على خيالية هذه الشريعة؟ طبعا الجواب واضح. فالشريعة الإسلامية تثبت أن البشرية يمكن أن تتحول بعضها أو كلها في يوم من الأيام إلى شرائح من الوحوش يفتك بعضها ببعض قتلا تدميرا استرقاقا ممكن إذا وقع هذا، وهذا ممكن أن يكون. فما هي الأحكام الشرعية التي ينبغي أن تغطي هذه الوقائع؟ وما واجب المسلمين متى يملكون أن يعاملوا أعداءهم بالمثل؟ ومتى لا يملكوا ذلك؟ وإن عاملوا أعداءهم بالمثل، أمور تفرض نفسها في المجتمع، ما الأحكام المترتبة عليها؟ من زواج، من طلاق، من ولاء، من ميراث، من حقوق اجتماعية، كل هذه الأشياء لابد من معرفتها. ولذلك نحن نقول نمنع ولله الحمد الآن محتاجين إلى أن نصدع رؤوسنا بهذه الأحكام، ولكن ينبغي أن تكون موجودة موفورة في موسوعاتنا الفقهية، لا في كتب الفقه الموجودة الصغيرة، لا في موسوعاتنا الفقهية، وينبغي أن توضع في مكتباتنا. فإن أعطانا الله من الاحتياج إلى الرجوع إلى هذه الأحكام ثانية فذلك هو المأمول بالإنسان أن لا ترتد إلى الله وأن لا توجد أي شريحة من الوحشية الإنسانية البشرية في عهد من العهود. وأما إن خالت آمالنا في الله ووقع هذا الذي خشينا منه وحار الناس وجالوا وقالوا ماذا يصنعون، عدنا الى موسوعه الفقه الاسلامي وراينا هذه الاحكام كلها مفسره مبينه معروفه، وهذا من كمالات شرع الله سبحانه وتعالى. وانا اعجبت لانسان اذا سئل عما تفعله دوله ما في ظل حرب يعني استثنائيا، اذا سئل عن بعض الاعمال اللا انسانيه التي تقع في تلك الدوله، ياتي المقننون والمشرعون لها ان تلجأ الى احكام الصوارف والعقاب الاستثنائية لفعل الله العظيم. ليس له ان يلجأ الى احكام الصوارف والعقاب الاستثنائية السحل والمحل والمحل كل ذلك مرقم لاحكام الصوارف. رئيس الدولة في اي مجتمع ترسمه القاسم له القوانين تشريعيه تقول المعروف كامل الاجزاء التنفيذ الدستوري هيكون لرئيس الدوله ان يعلق القانون ويقع الاحكام احكام الطوارئ. اليس كذلك؟ له هذا كما انه توجد احكام طوارئ في المجتمعات والقوانين الوضعيه توجد احكام طوارئ في الشريعة الإسلامية وهي التي تسمى بأحكام الإمامة وأحكام السياسة الشرعية. نعم ولها بنود لكنها أكثر تنظيما من بنود القوانين الوضعية وأكثر انضباطا. فلا يستطيع المنفذ من شريعة الله أن يتحرك تحركا مطلقا تحت مظلة قوانين الطوارئ أبدا. يتحرك لكن ان جثتين شرعهما الله عز وجل والزمه ان يتحرك ضمن اعلان الحرب اعلان الحرب اقامه الملك موقوف مؤقت غير مؤقت استئمام عقوبه استئمام معامله في احكام الامامة والسياسة الشرعية اي داخل تحت ما يسمى في عرف القوانين الوضعية بماذا؟ باحكام الطوارئ. لا يعجب لمن ينتقد الشريعة الاسلامية من سبب هو ذاته مظهر كمال عنده في القوانين الوضعية. هذا السبب عندما يوجد في القوانين الوضعية مظهر كمال وعندما يوجد هذا السبب ذاته في القوانين او الشرائع الاسلاميه مظهر اشمئزاز ومظهر التخلف. هذا شيء عجيب. وان اردنا ان نبحث عن تحليل لهذه الظاهره العجيبه فتحليل ذلك مرده الى شيء واحد. هؤلاء الناس ابتلوا بمرض يسمى قابليه الاستعمار. لا الاستعمار مرض اشنع اسمه قابليه الاستعمار. أناس نفوسهم مهيئة لقبول الاستعمار، مهيئة لأن يكونوا عبيد الأدلة لا لأن يكونوا سادة الأحرار. وعندما تبتلت أمة بهذا المرض فلا أظن أننا قادرين أن نجد لهذا المرض علاجا قط. ومع ذلك فإني أعود فأقول لقد عافانا الله منذ عصر سلطان محمد الفاتح رحمه الله تعالى ورضي الله عز وجل عنه لم نعد بحاجه منذ عصره الى اليوم الى ان نقضع رؤوسنا باحكام الرق والولائم والكتابه وما الى ذلك وكما يتفرع عنها. لان المجتمع الدولي اتفق ومبادرة من الخلافة الإسلامية متمثلة في خليفتنا السلطان محمد الفاتح أن لا يتلقى أحد أسرع. ولما تم الاتفاق على هذا طبعا المسلمون كانوا ينتظرون هذه الخطوة وكانوا ينتظرون أن يرفع أعداؤنا أيديهم عن استغراق أسرانا حتى نرفع نحن بدورنا أيدينا عن استغراق أسرى. واستمر الأمر إلى يومنا هذا. ولكن إن سمعتم أن هنالك اليوم من يشترك أو من يشتري أرقاء من بلد ثم يرحلها إلى بلد آخر فاعلموا أنها القرصنة ولا شيء غير القرصنة. وإن غفل ذلك بأحكام مزيفة من الشريعة الإسلامية منذ عهد السلطان محمد الفاتح لم يوجد رزق شرعيا حقيقيا على وجهه أبدا إطلاقا. لكن في القرصنة بابها مفتوح في كل عصر يمكن أن يكون، وهذا شيء ما ينبغي أن يلتمس على الإنسان الخطير والمثقف المسلم بالاستنقاص الذي يأتي من أقنية وبصفة ظروف معينة سبق أن شرحناها للعوامل المؤسفة ليس لها أيضا في جدوى إليها. هذه النقطة التي لم تهمنا. الشيء الذي نريد أن نقف عنده أن الرسول صلى الله عليه وسلم خير من رافعة شرعي لأنها أصبحت فرض فاختارت نفسها كما قال علماء وانفكت عن زوجها مجنون. ولكن المشكلة التي نجمت عن ذلك أن مظروفا كان يحب وكان يهواه وكان متعلقا به، وقد أعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان دائما يفكر بشأن مزيد وبشأن ضرورة ويسأل الصحابة كما رأيته يسأل سيدنا عبد الله بن عباس ألا تعجبون من حب مزيد ذي بريرة ومن ذوق بريرة لمزيد، أي إنه لشيء عجيب أن لا يتطابق القلبان. الشيء المعروف والمألوف عادة أن الفؤاد الذي يتجه بالحب إلى جهة لا بد أن تنعكس هذه المشاعر ذاتها من الفؤاد الآخر فيتطابق الشعورات. هذا هو الأصل وهذا هو الغالب، ولكن في كثير من الأحيان يقع الخذول، وهذه الحالة فيها الشذوذ، لأن هذا يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحالة حصلت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يرجو أن تعود إلى مدينة بالأسلوب الذي قال وسمعته لو راجعتني ولاحظنا من الحوار الذي جرى بينه عليه الصلاة والسلام وبين بريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلزمها بذلك لله، وإنما كان موقفه موقف الشفيع. وها هنا نقف لنحلل جانبا من جوانب الأحكام الإسلامية التي لا تدخل في الأحكام التقنية ولكنها تدخل في عموم المبادئ الأخلاقية، وهذا شيء اختصت به الشريعة الإسلامية. وباختصار نقول إن تعليمات الإسلام التي خاطبنا الله عز وجل بها عن طريق نبيه محمد عليه الصلاة والسلام هي تصنف إلى درجتين. الدرجة الأولى لهذه الأحكام هي درجة الأحكام الشرعية التي تغذي مبادئ العدالة الأساسية في تعامل الناس بعضهم مع بعض، أي أحكام شرعية تحرص علاقات الناس بعضهم مع بعض ألا يتقرب إليها الظلم، ألا يدخلها حي، ألا يقع بين الناس بعضهم مع بعض أي تجارب أي سوء علاقة. هذه درجة من الأحكام تأتي ملزمة تأتي حاكمة. فأنت مثلا تنظر إلى أحكام البيع، هناك شرائط يجب توفرها، أركان يجب تحققها، مصطلح البيع إذا وجدت أو وجد واحد منها حتما نذكره. هناك كذلك تماما أحكام للشركات للرهن للإيجار للرائع للخلاف لمختلف انواع العقوبة. هناك احكام مثل ايضا العقوبات كلها صارمة، كلها موجبة، كلها تفرض فرضا. ومن اجل هذا تطابق هذه الاحكام اسلوب قانون، وتلاحق السلطة التنفيذية بتطبيقها. فإن لم تنفذ لاحق العقاب القضائي الذين يحاولون أن يتسللوا بالواجب ويحرموا من تطبيق هذه الأحكام. تلك هي أحكام الشريعة الإسلامية في الدرجة الأولى. أعود فأقول: ما هي هذه الأحكام؟ ما عنوانها؟ أحكاما أقامها الله عز وجل لخلاصة أصول العدالة الاجتماعية. والخلاصة العلاقات الاجتماعية أن نتطرق إليها ظلم، تغالب، حيل، إساءة، خداع، غش، نحو ذلك. هذه الأحكام عندما يكلف رسول الله بحراستها وبتطبيقها أخيرت الناس تطبيقها رجاء أن يعزم عليهم الأمر عزما، يعزم الأمر عليهم عزما. ولو أن إنسانا يعني اعتذر عن التطبيق وأصر على الاعتذار لجاء دور العقاب ولعاقبه الله سبحانه وتعالى. هذا نوع من الأحكام، أو هذه درجة من أحكام الشريعة الإسلامية كما تشريعات تشريعات لها اتفاق بطريقة قانون وتحرسها السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ولا بد من أن تنفذ. الدرجة الثانية من الأحكام الشرعية، وهذا ما لا تجده في القوانين أبدا، هي أحكام أخرى أخلاقية. ما وراء أصول العدالة والعلاقات الاجتماعية في المجتمع، ترى ما وراء ذلك من الأمور المحببة في نظر الشارع للإنسان. ولكن ينظر الشارع الناس إلى التحلي، فلن التضحية، تضحية الإنسان بنفسه، بماله، بمتعته، بحفاظ نفسه في سبيل الآخرين. هل ممكن والأحكام المتعلقة بهذا كثيرة جدا، هل يمكن لهذه الأحكام أن تلزم تحت لائحة التشريعات القانونية؟ هل يمكن للسلطة القضائية أن تكون حارسة على تنفيذها ملزمة للناس بتطبيقها؟ لا. هنالك مبادئ أخلاقية تسمى الإيثار، مبادئ الإيثار. والإيثار حديث طويل جدا، بل هنالك نظرية متكاملة اسمها نظرية الإيثار في الشريعة الإسلامية. متى يشرع الإيثار؟ أحببت أن أثيرك بمال، أحببت أن أثيرك بمتعتي، يعني أفضل متعتك على متعتي. إذا أردت أن أثيرك بأي حظ من حظوظ نفسي التي ملكني الله إياها، متعني الله عز وجل بها، هذا يسمى إيثارا. لكن هل يمكن لمبادئ الإيثار هذه أن ترسم بشكل قانوني؟ لو رسمت بشكل قانوني لكانت السلطة القضائية مكلفة للناس بتطبيقها، ولكانت السلطة التنفيذية تلاحق الناس بالعقوبات إذا لم يفعلوا ذلك. ولو أن الأمر كثر على هذا المنوال لانعكس الأمر تماما. في مثل المبادئ الأخلاقية أن تنفذ بحافز داخلي، فإذا نفذت بوضع خارجي للملك ذهبت قيمتها واصبح اثرها اثرا عكسيا. يعني طالما انا بحب داخلي انكر اخي على نفسي فذلك هو الشيء المفيد للمجتمع. وهو الحب الذي يحقق الترياق العجيب لبنيان هذه الامه. لكن اذا جاء القاضي او المشرع قال لي ينبغي ان تضحي بمالك او بمتعه نفسك او بوقتك في سبيل اخيك والا سيعاقبك، طيب ممكن تعتصم به، ما الذي سيقول اليه الامر؟ ساقبل ما املكه من متعه اخي ولكني ساحصي قلبي حقدا عليه بالمقابل. تلاحظون هذا، لان الامر لم ياتي طوعا وانما جاء قسرا. والشارع من هو الشارع؟ الشارع ليس رجلا مثلي ومثلك لا يعلم خفيات السبيل، هو رب العالمين، هو ذاك الذي خلقنا فصيانا فصاغ نفوسنا ووضع فيها الكفر الاصيله والشذوذات العارضه، فهو عندنا يضع لنا المبادئ الاخلاقيه غير المنزله، يعلم كيف ينتقيها، وعندما يضع المبادئ الثانيه المنزله يعلم ايضا كيف ينتقيها. فمثلا قتل رجل انسانا بدون حق، الحكم التشريعي هنا اذا ثبت هذا الامر القصاص، هذا القصاص حكم تشريعي من الدرجة الأولى يجب تطبيقه. ولكن الحكم التشريعي الذي يجب تطبيقه يروح مبدأ أخلاقي، مبدأ أخلاقي ما هو؟ الدعوة همسا وبرجاء كرجاء سيدنا الرعد وتستعيض عنه دية. نعم لعلك تفعل هذا، لا إلزام، ولو ألزمت لأسأت إلى المجتمع. لكنني أحرك نياط الحب، أحرك معاني الإنسان، فإذا تحركت بنعمة ويا مرحبا، وعندئذ ينسخ ذلك الحكم التشريعي الحتمي ببديله الأخلاقي بدون أن يقع أي مزيد في المجتمع. وانظروا إلى هذين المبدئين في كلام الله عز وجل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ثم ماذا قال؟ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. انظروا إلى الكلمة الأولى إلزام، كتب عليكم القصاص بالقانون، شرع نافذة. لما جاء وقت استمرار العواقب لتجاوز القصاص إلى فيها جاء الأسلوب بشكل آخر يستثير الشجون يستثير العواقب. فقال ربنا عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء ذكر ولي المقتول بصلة الأخوة التي بينه وبين القاتل، وأعلن عن هذه الأخوة وسمى القاتل باسمه الأخ. فقال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فيه استنعار لعاطفة ولي المقتول أي هذا يريد أن يتجاوز القصاص إلى بلاده القلب، وفي الوقت نفسه يستنهم من القاتل إذا فعل ذلك الطرف هذا العمل الأخلاقي يستنهده إلى أن يكون صاحب بيت صاحب إنسانية فيبادر ويستعجل بدفع هذه الدية. نعم حكمان أولهما من أحكام الدرجة الأولى والثاني من أحكام الدرجة الثانية. هذا المبدأ موجود بكثرة في الشريعة الإسلامية، وهذا المبدأ ممكن ان يعني تنتصر بعنوانين اثنان، التضحيه والانصاف. والتضحيه دواوين ونظام وقيود، والانصاف ايضا دواوين ونظام وقيود. فليس للانسان ان يغفر اخاه بكل شيء، هنالك اشياء لا يجوز فيها الايثار. نعم، وهنالك اشياء يجوز فيها الايثار. فاذا زاد الايثار، هذا الايثار ندعو اليه باسم القانون الملزم، ندعو ام باسم الاخلاق المحببه ندعو باسم الاخلاق. وهذا الذي طلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بريرة من هذا الموقف. ممكن كان الرسول عليه الصلاة والسلام أن يلزمها أن تعود إلى زوجها. نعم، وما يقول لها لو تراجعه أو لو راجعته، فمثل يأمرها أمرا. وإذا لوجد رسول الله أن هذه المرأة تسعى سعيا حثيثا إلى تنفيذ أمر رسول الله. كيف؟ وكان هذا كان يعني يسر سؤال المصطفى، لماذا لم يخرج؟ وهذا سؤال ثاني في هذا الموضوع. لماذا؟ يعني لو قال لها نعم أنا أريد منك أن تعودي إلى زوجك، انظري إلى حالته، أسعديه وأعودي إليه. طيب، وإذا كانت ستفعل، فلماذا لم يفعل رسول الله؟ كل انظروا إلى الجواب أيها الإخوة، كل عمل أخلاقي أو كل عمل من أعمال الإيثار من شأنه أن يقضي على مبدأ من مبادئ العدالة، يعود هذا العمل الأخلاقي إلى أساسه بالمجهود. العمل الأخلاقي سليم والإيثار رائع والتضحية ممتازة بشرط ألا تعود إلى أصل من أصول العدالة الأساسية بالنفس. فإذا رأينا أن الأمر سيؤول إلى هذا، لا، أيهما استبقاء نظام العدالة السليمة أولى من أن نبقى إلى إيثار يكلفنا التضحية بموازين العدالة. طيب، وهل لو أمر رسول الله بريرة بأن تعود إلى زوجها سينشط القانون من قوانين العدالة؟ نعم، عندما تلزم بريرة أن تعود إلى زوجها وهي له تاركة تحت الجبر والإلزام، أفنقول قد فعلنا ما نحلم به حقيقة أم فعلنا ما نحلم به ظاهرة؟ ثم إنا وضعنا قنبلة موقوتة في هذه الدار بدلا من أن نملأها أزهارا فواحة بالعبيد. عندما تجتمع بريرة إلى زوجها وهي له كارثة فإنها لم تجد ويسود بينهم الشقاء، ولسوف تعامله بالأخلاق السيئة. هي استطاعت أن تلبي رسول الله فتعود، لكنها لم تستطيع أن تلبيه فتعامله معاملة المحب للمحب، هذا غير ممكن، هذا غير ممكن. وإذا آل الأمر إلى هذا فلا شك أن حياة يضيف ستنتقل من شقاء إلى شقاء أشد، ولسوف يجد أن ماضيه كان خيرا، أليس كذلك؟ وهذا هو السر في أن الله شرع الطلاق، وهو ما لا يدركه بعض الحمقى وكثيرا من السذج. ومن هنا تجد التعايش الدقيق بين مشروعية الطلاق كحكم في الدرجة الثانية الأخلاقي، وبين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أقرب الحلال إلى الله الطلاق، من أقرب الحلال إلى الله لكنه مع ذلك حلال. طيب لماذا؟ الشارع يريد من الناحية الأخلاقية أن تظل الصلة بين الزوج والزوجة بعامل، وأن لا تتحول إلى أنكار، وأن لا يتحول الحب إلى مكارهة. هذا ما يتشوف إليه الشارع، عندما يقع القتال وعندما يتحول الحب الى بغض من طرفين او من طرف واحد، افهنالك امل اذا استشرى هذا البغض؟ افهنالك من امل لو اطلقنا الباب عليهما ومنعناهما من ان يتفرقا كما قال الله ان يتفرقا يرمي الله كل من سعته؟ افى في هذا املا ان نحول هذا الشقاء الى سعاده؟ نفرض انك نجحت في ربط اثنين يكره الواحد منهما صاحبه، افرض انك نجحت في ربط الواحد منهما بالاخر، افتنجح في ان تربط بين قلبيهما بالوقت؟ لم تستطيع. فاذا نجحت في الاولى ولم تنجح في الثانيه، افتكون قد كررت اسباب الشقاء في الدار ام كررت اسباب السعاده؟ تكون قد كررت اسباب الشقاء. ومن هنا فان الشارع اعلن عن كراهيته للطلاق وفي الوقت ذاته فتح ابواب الطلاق. اعلن عن كراهيته حتى ننمي الحب في افئدتنا ولا ندع هذه الافئده تصل الى نقطه لا علم. وفي الوقت ذاته فتح النوافذ لكي لا ينفجر الدار ولكي لا تتحول الكراهة الى ظلم شنيع وخطير. وانظروا في هذا الى قول الله عز وجل ايضا حكمان، اولهما من نوع الاول، الثاني من نوع الاخلاق. والمطلقات يترقصن بانفسهن ثلاثه قرون ولا يحل لهما ان يكن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. ثم قال وبعولتهن احق بربهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. انظروا الاسلوب الذي في الوضع الاول وضع الاحكام صارمه، هنا فوضع الاسلوب اخلاق. والله يعني المطلقه يجب ان تعتد ثلاثه قرون، وما ينبغي ان تكتم ما ظهر في الرحم اذا كان هنالك حمل. وعلى كل حال فالمأمون اذا رجعت الى زوج ان ترجع الى زوجها الاول، والمأمون ان يعود الزوج فيحن الى زوجته الاولى ويعود اليه المأمون. ولكن الشارع لم يحول هذا المأمول الى حكم قانوني ملزم. تماما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الامر لا نجده في القوانين الوضعيه ابدا، لان يعني القوانين الوضعيه انما تحرصها السلطه القضائيه والسلطه التنفيذيه، ومن مثل هذه الاحكام الاخلاقيه لا مجال لها في مثل هذا المراسل، وانما المساله منوطه بضمير هذا الانسان واخلاقه الشخصيه. اما الشريعه الاسلاميه فتتبنى هذه البنية التشريعية كلها بدءا من الأخلاق إلى القوانين الملزمة. وللقوانين الملزمة سبل تطبيقها وللقوانين الأخلاقية سبل تطبيقها أيضا. فما هي سبل تطبيق القوانين الأخلاقية؟ التالي: الإيمان بالله، الحب بالله، حب الإنسان لأخيه الإنسان. هذه المعاني التي تهدد الإنسان عن طريق العقيدة هي ضمانة الإيمان، هي ضمانة الإيمان، ولا تحتاج في هذه الحالة لا إلى سلطة قضائية ولا إلى شيء. ولكن الإنسان في هذا أمير نفسه، لا القاضي ولا الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا. لذلك بريرة كانت أميرة نفسية، ولعلها أكثر أنها إن أرادت أن ترجع إلى زوجها لم تستطيع أن تسعده لأنها لا تحبه. والإنسان يملك أن يتصرف كما يشاء في نطاق تصرفاته الحضرية، أما في نطاق مشاعره القلبية فالله منفعل وليس بفاعل، يعني لا يملك اختيار. ولذلك لم تشاء أن تنفذ ما طلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء، أو يمكن أنها لم تكن قد ارتفعت إلى هذه الدرجة العالية من تزكية النفس. ولو أن المسؤول كان غيرها ربما وربما مارست ضغطا على نفسها ورجعت الى زوجها. وايا كان الامر افيستطيع رسول الله ان يجد لنفسه دورا في هذا الموقف؟ لا يجد لنفسه دورا في هذا الموقف ابدا. ولكن النبي عليه الصلاه والسلام تحول الى ملاطفه الزوج عند ذلك. تحول الى ملاطفه الزوج لكي يوقع. وهذا ما انتهى اليه حاله. ولكي يملا فراغ قلبه شعوره الاخر. لذلك سبحانه وتعالى يبتلي ويعيد. وايا كان الامر ايها الاخوه وبه نختم درسنا هذا. فإن شريعة الله عز وجل شريعة عجيبة في رعايتها للعدالة التي هي جذور المجتمع، وفي رعايتها للحب، وفي رعايتها للعواطف، وفي حمايتها للذوق الإنساني. ويتجسد هذا كله في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الأسلوب الذي كان يعامل به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. نعم. وهذا الكلام له تفصيل طويل البيت، وأظن أن الوقت قد أدركنا. نعم. إذا هنالك لا تزال دقائق يعني لصلاة العشاء أو لأذان العشاء. هذا المعنى أيها الإخوة قد يعود بنا قليلا إلى الوراء، عندما قلت الإشارة ليس دائما مشروعا. ولا أريد أن أفتح ملف الأحكام الفقهية في هذا السبب أو الأحكام الأخلاقية، إنما أقول باختصار كلما ملكك الله إياه تستطيع أن تغفر أخاك فيه. كلما متعك الله عز وجل منه بحق وأتاح لك التصرف فيه بشخصك، أتاح لك الإيثار فيه إيثار أخيك على نفسك فيه. تنظر وتفكر. الشارع جل جلاله في العبادات لم يكن حقه أن تتصرف بهذه الطاعات وما ينوبك من ورائها من أجل. ليس لك أن تقول هذا ملكي آخذه إن شئت وألقيه للآخرين إن شئت. ولذلك فلا إثارة في العبادات أبدا، كل العبادات لا إثارة. لو أنك دخلت إلى المسجد والصف الأول فيه فرجة ولكنك رأيت أخا لك أو أستاذا لك فأخذته على نفسك فهذا إثار خاطئ لا إثارة في العبادة. ولو أنك وزعت مكانا واحدا في المسجد لتصلي الجماعة فيه وأنتما تقصان تتسابقان إلى هذا المكان فليس الإيثار ها هنا مشروعا. وليس لك أن تقول تفضل أنت والله يصلي أنا بأترك على كل حقيقة صلي البيت وانصلي. هذا الإيثار باطل. كذلك لا يجوز للإنسان أن يثر أقاره فيما لا يملك التصرف فيه. هل أملك أن أتصرف بجسدي؟ لا يملك أبدا. هل أملك أن أتصرف به بحياتي؟ لا أملك. إذا لا أملك أن أوفر أخي بحياتي. ولذلك قال ليس لي أن أعطي بضعة مني لأخ لي وأنا أعلم أن هذا التبرع سيهزني. يقول هذا إيثار؟ لا، هذا ليس بإيثار. وانتزاع القلب من إنسان حي حياته مستقرة أو لا يملك موتا مستقرة غير زائل، ولو أنه آخر فهذا الإيثار باطل. ومن هنا كانت كلمة الانتحار. فإذا انتحر الإنسان بدون منجل فهذا أصل لا إيثار فيه. وإذا انتحر الإنسان حبا لإنسان آخر كذلك هذا باطل غير زائد، لأن الإثارة في هذا الأمر باطل. وهنا تعترضنا صورة هؤلاء الفرق الفدائية التي تغامر فتضحي بحياتها في سبيل المبدأ، في سبيل دفع الغرام. هذا نوع من أنواع الإثارة عظيم. ولكن أنظر انطلاقا من هذا المبدأ الذي قلت، هل لهذا الإنسان أن يفعل هذا الفعل؟ لا ليس له. لكن لو كان هذا الإنسان فقيها يجب أن يفعل. كيف هذا؟ عند ما نغامر بالرسل في سبيل إعادة أرض الإسلام، في سبيل أن ينشر نكاية في صفوف الأعداء، يكون هذا الإنسان مؤمنا بالله، واثقا بالله، متوكلا على الله، مؤمنا بأن الله خالق المعجزات والخوارق، يغامر لكن يستقر في دماغه أنني الآن أغامر وأنا مبدأ، أنا متكل على كلب من الله عز وجل وأخرى أنه سيحميني بخوارق من لدنه، وأنه لم يركب وهو قادر على ذلك. فأنا إنما أعمد بعمل هذا إلى إهلاك هذا العدو، وأنا أستنجد بلطف الله أن يحميني بخوارق. ودخل هذا الإنسان في هذا الشعور، لا تكلفاً ولكن شعور إيمان غامض، فإن الله عز وجل يكتبه في هذه الحالة شهيدا ولا يكتبه منتحرا. والفرق بسيط، لكن الفرق أنه يستقر في الفؤاد ولا يأتي بالتكلف كما يقول الإمام الشاطبي في الموافقات، هذا لا يكون إلا من إنسان فاض قلبه إيمانا بالله وفاض قلبه حبة بالله ويقينا بأن الله عز وجل قادر على أن يحميه بخوارق الأمور. فاثنان يمارسان عملا واحدا وكلاهما يموت، أولهما يموت منتحرا آثما لأنه آخر حيث لا تشرع الكتاب، والآخر يموت شهيدا. والسبب فرق ما بين الشعورين وفرق ما بين الهدفين. وإذا كان الأمر كذلك فنحن إذا نملك الآن دستورا عاما لكل شيء يشرع فيه الإطار ولا يشرع، أو لكل شيء تشرع فيه التضحية أو لا يشرع التضحية، وأيا ما كان الأمر فإن المسألة تقوم على أساس من القيم الأخلاقية لا على أساس من الأحكام التشريعية الملزمة. والحمد لله رب العالمين.